فيه أخر فإذا هو وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء العذاب على الكافرين

وتيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقيل الحمد لله